تفضل. الرجل عنده شركة وفي عنده سكرتير، المدير تبع الشركة بيشرب خمر، هذا السكرتير يعمل عنده يعني ولا ما يعمل؟ يعمل عنده. يعني لا سؤالك يعني اللي يعمل عنده هو سكرتير المكتب عنده يستمر ولا هذا هو مدير الشركة بيشرب خمر، بيشرب خمر بحضور السكرتير. لا هو ما قال يشرب خمر، ما يشرب خمر ده كان شو عرفه بيشرب خمر؟ ها موجود عنده بالقاسم في خزانة خاصة ايوه ايه، وما بيشرب هيك علنا؟ لا ما شافه. اذا ما كان مشكلة الا هي معليش، لكن انا بتصور في مشاكل. هذا ما هي ما بتقول شركة؟ نعم. هي شركة ما بتعامل مع البنوك؟ اكيد بتعامل. ايه وهذا السكرتير ما بتعامل مع البنوك بحكم سكرته؟ قول بلا. إذن هذه كمية.